واحد مات في التو وواحد انتظر ولم يصلي المغرب ولا العشاء ومات لا يؤاخذ بتركه الصلاة، لكن ألا يثاب على لا إله إلا الله؟ قلنا أنه يثاب لأنه الآن فقط هذا العمل مطلوب منه. لا أنا بقول لك الثاني، يثاب على لا إله إلا الله ولا لا؟ على خلاف بين ترك الصلاة الآن، نأتي لترك الصلاة. أنا لا أفرض ترك الصلاة، أي عمل من الأعمال إذا قال بلا إله إلا الله ثم لم يأتي بأي عمل هذا كافر عياذا بالله، ترك العمل بالكلية كفر. استدلالك خطأ. وما أرسلنا، أنا سألتك سؤالا قلت وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا الذي قال لا إله إلا الله ها واستمر مخلصا بها قلبه، ألا تقول بأنه أطاع الله؟ لا لم يطع الناس. ما يطع الله؟ لم يطع. طيب ما علامة دخوله الإسلام؟ ما هذا هو الفرق بين المرجع واهل السنة. يا اخي اتركني بقول ان محمد مرجع صار. لا ما اقول ان محمد مرجع يا ادم بالله، انت اخذت يا شيخنا بعض النصوص ونحن ناخذ كل النصوص. يا اخي ما في عندي نصوص، انا قلت لك هات لي نص، جئت لي بنص مبتور لما قلت وما ارسلنا من رسول الا يطاع باذن الله، واحد قال لا اله الا الله ولم يصلي، واحد قال لا اله الا الله صلى، واحد قال لا اله الا الله ولم يصلي ولكنه زكى، هذا الذي لم يصلي وزكى وقال لا اله الا الله اتقول اطاع الله ولا لا؟ على خلاف في ترك الصلاة نقول. يا سبحان الله، لانه هذه المسألة سامي حتى نعلم سامي هل هو كافر ترك، يعني اذا انا بدي اقول ترك ثلاثة من اركان الاسلام غير الشهادتين وعمل بركن واحد اطاع الله ولا ما اطاع الله؟ عادي السؤال. واحد قال لا اله الا الله، اثنين واحد قال لا اله الا الله وعمل باركان الاسلام كله، وواحد قال لا اله الا الله ولم يعمل باركان الاسلام وعمل بركن واحد، اطاع الله ولا ما اطاع الله؟ ننظر هل تركه لهذه الاعمال هل هي توجب الكفر؟ ان كانت توجب الكفر نكفرها. ترك الصيام، ترك الصيام ما فهم، لم يترك جنس العمل الان، هو الان ترك، ترك الصيام ما نعلمه الراجع من اقوال العلماء انه ليس بكافر ترك الصيام. طيب ترك الزكاة كذلك ما نعلمه انه لا يكفر. ترك الحج، ترك الحج كذلك. طيب ترك الصلاة، نتوقف. لماذا؟ لان المسألة خلافية بين العلماء. اذا ما كفر، لا نتوقف، ربما يكون كافر ربما يكون مسلم، نحن لا انا بدي اقول بدي على ارجح القولين عندك ايش هو، نتوقف ما نحكم عليه، انا الان ما اعلم هل طيب. راجع في المسألة زين طيب اذا معناها كل واحد من هؤلاء اطاع الله ولم يطع الله؟ اطاع الله عز وجل باتيان الاعمال. قل لي بس يا اخي كلمة واحدة جاوبني، اطاع الله ولا لم يطع الله؟ اطاع الله باتيان الاعمال. باتيان اي عمل؟ الاعمال التي اتى بها. هو اتى بعمل واحد، هو لم يترك الجنس العمل الان. بدي طيب لا اله الا الله عمل ولا لا؟ هو عمل ولكن وحده لا يكفي. سامي انت هذا الفكر من وين جبته يا سامي؟ هذا الكلام اللي بتحكيه كلام مناقض لكل عقول العقلاء، هذا الكلام اللي بتاخده مبتور ما ينفعك يا سامي ابدا، لا يفيدك هذا اطلاقا، انت تحتاج الى ترتيب جديد في قراءتك، انت تناقض نفسك في الموطن الواحد ثلاثة اربع مرات. كيف الان بتناقض نفسك؟ مرة بتقول نعم لانه لم يترك جنس العمل، يا اخي انا بقول لك ترك الصلاة، بتقول لنا توقف ما بنكفره. طيب انا بدي اكون مع توقفك، ما بنكفره ونقول عنه مسلم. يا اخي اسمع، ايه لا بنكفره ونقول عنه مسلم. وليش تدخل عنه؟ لا بتوقف فيه الان، هذا حكمه انا اتوقف فيه لانه هو قال لا اله الا الله وانت تتوقف في الحكم عليه، لا بتقول عنه كافر ولا بتقول عنه مسلم، من هو ما هو اذا؟ لسنا بالمعتزلة. الى الكل ما هو؟ الان هذا تارك الجنس العمل عندنا كافر، هذا بدنا نبين تارك جنس العمل او تارك العمل كافر. يا اخي ترك الصلاة نتوقف فيه، ما غير الصلاة الآن ننظر، هو الآن صلى وترك الزكاة غير كافر، هذا تناقض هذا. لا ليس تناقض. طيب أنا بدي أقول عنه أنا كافر فماذا ترى؟ لك اجتهادك. ها؟ لك اجتهادك. طيب إذا من الذي يحكم عليه بالكفر وعدم الكفر؟ يعني النصوص الشرعية، الكتاب والسنة. ما اختلفنا في النصوص الشرعية، اختلفنا تماما. إذا يا سامي لما يختلف الناس في الحكم على انسان بانه كافر او ليس بكافر، ليس معنى هذا، ما الذي نرجحه لكي ننجي انفسنا وننجي هذا الذي اختلفنا في الحكم عليه؟ كيف نرجح؟ ماذا ترى؟ أن أحكم عليه بالكفر ليحور على واحد منا كفره أو الكفر، أم لا نحكم عليه بالكفر وهو أنجى؟ ما الذي تراه؟ إن كان فعله كفر كفر. صلاة، أنا بتكلم عن الصلاة الآن. السلام، أنا أقول لا هو كافر ولا مسلم، الله أعلم بحاله حتى نعلم الراجح في المسألة هل هو كافر أم لا. متى بدك تعلم الراجح؟ يوم القيامة؟ لا مش لازم. متى إن شاء الله؟ يعني نبحث. ولا قبل أن تأتي الغرغرة؟ الآن يا سامي تحتاج، الله يرضى عليك، تحتاج إلى إعادة النظر في كل ما قرأته. والله العظيم أنا الآن أسألك سؤالا أخيرا. أنت بتقول أنا أذهب للجامعة، وضربت لك مثل بالجامعة، وهذا المثل أصرخ يعني أعلى صوتا في الأمثلة صراخا ليحكم عليك بأنك ترتكب منكرا من القول وزورا، وأنك راض عن نظام الكفر الذي تقول بأنه نظام كافر. ما أجبت، قلت أنا بذهب للجامعة. لماذا تذهب للجامعة؟ أنا غير راضي بالذهاب للجامعة. إذن لماذا تذهب يا أخي؟ أنا عندي ظروف أذهب للجامعة، ولكن غير راضي، ليس ضروري أن كل إنسان يعلم لماذا. طيب أنا لما بدي أراك ذاهب للجامعة، ها؟ وأنا بحكم بالظاهر على الظاهر، أنا بدي أحكم عليك بالكفر لأنك راضي بالطاغوت، ماذا ترى؟ من قال أني راضي بيك؟ أنا بدي أحكم عليك بالظاهر، أنا حكمت عليك بالكفر. هذا ليس، أنا لست راضي وليس دلالة. الآن الذي يحكم نكفره؟ لا نكفره. لا، لأنه ليس راضي. أما الإنسان، أنا الآن أرضى بعبادة الأصنام، صيرنا من الآن تحكيم القوانين. أنا إنسان أرضى بإيش؟ بالأحكام، بعبادة الأصنام. أكافر ولا ليس بكافر؟ ما يدريني. أرضى يعني ظاهر قولي، أذهب عندهم، لا أنكر عليهم، أعاشرهم، أفعل معهم كذا، ربما أفعل فعلهم، أنا كافر ولا ليس بكافر؟ بصيبنا من الآن هاي القضية، نحن خلافنا مع الشباب الذين وصلك الخلاف بيننا وبينهم ليس قضية الحكام، هذا الحكام لا نبحث فيه الآن، قضية جنس العمل. الآن أنا رضاي بالكفر، هل هو كفر أم ليس بكفر؟ بصيبنا من الوضع الحالي ما في إنسان. إيش عارفني بأنك راضي ولا غير راضي؟ وضعي أنا يوم ما وضعك يعني. ما أقول إني لست براضي. شيخنا الله يطول عمره أنا مرتكب. قال إن هناك أمران يدلان، لسان القال ولسان الحال. أما لسان القال فالقول فيه قطعا مقطوعا به أنه يحكم عليه بالكفر لأنه قال بلسانه، لكن لسان الحال هو الذي يمكن تأويله حتى يقال بأنه كافر أو غير كافر، ولذلك لا نستطيع بلسان الحال لأنه يقبل التأويل، وأنت الآن بتقول بالتأويل أنت نفسك، ولذلك أنا ما بديش أحكم عليك بالكفر لكن أنت تحكم على نفسك بالكفر. يعني بلسان حاله. إيه نعم، بلسان حاله خاصة فسر الرضا. إيه نعم. بالقلب وبالعمل. بالعمل فهو عمل راضي. اسمح لي سؤال. نرجع للآية، ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه هنا لا يكون إلا على الظاهر، إلا على العمل. إلا من أكره، لا يكره الإنسان على عقيده أو على دينه. كيف لا يكره؟ هذه الآية في من نزلت؟ هي الآية في من نزلت الآية؟ عمار بن. ماذا قال عمار؟ شو قال؟ قال كلمة الكفر. أنت بتقول على العمل. إحنا مش بالسبب، أنت قلت سبب النزول. أو لا إله إلا الله. شيخنا هي الآية. يا حبيبي الله يرضى عليك، روح اقرأ سبب اقرأ سبب النزول، تعال بعدين نتكلم. شيخنا المسألة كما قال شيخ الإسلام في هذه الآية، قال من كفر بعد إيمانه فقد شرح بالكفر صدره. هذا شيخ قول الإمام. من كفر بعد إيمانه فقد شرح بالكفر صدره. والإكراه لا يكون على عقيدة. أنا بكره على عملي. بكره إني إيش أسجد للصلاة. بكره إني ألبس صليب. بكره على إيش؟ على العمل. ولكن العقيدة أكره عليه، ما أحد يكره على العقيدة. واضح جدا يعني. واضح. ولكن كل من كفر فعلا هو قد شرح بالكفر صدره. هذا هو التفسير. ولذلك شيخ الإسلام قال وهذه الآية دليل على فساد قول الجهم ومن تبعه أن كل من تكلم الكفر صح عليه أو وقع عليه وعيد أهل الكفر. على كل حال ما دندنت حول شرح صدره، ما دندنت حول هذه الكلمة وهي نقطة الفصل في الموضوع.